الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحديث الخامس والثلاثون عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيأخذ أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليأخذ وهو جنب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في باب الغسل من الجنابة، وهذا وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، من المسائل المتعلقة بباب الجنابة ما يلي: المسألة الأولى، حكم وضوء الجنب، حكم وضوء الجنب. عند إرادة النوم لا يختلف العلماء على أن الجنب مأمور بالوضوء عند النوم، لا يختلف العلماء في أن الجنب مأمور بالوضوء عند النوم، لكن اختلفوا هل هذا الأمر على الاستحباب أو على الوجوب، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا الأمر على الاستحباب، ودليل ذلك ما جاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. فدل الحديث على أن ذلك الأمر مصروف إلى الاستحباب والندب. المسألة الثانية مما يذكره أهل العلم في هذا الحديث، وهو متعلق بالجنابة والمسألة التي قبلها: بماذا ينتقض وضوء الجنب؟ بماذا ينتقض وضوء الجنب؟ دون دخول في الخلاف، ينتقض وضوء الجنب بما ينتقض فيه أو به صاحب الوضوء غير الجنب، يعني أن وضوء الجنب ينتقض بالحدث الأصغر، المسألة الثالثة: من فوائد نوم الجنب على طهارة. هناك فوائد للجنب إذا نام على طهارة كثيرة، منها أن من بات طاهرا بات في شعاره ملك، والشعار ما قريب الجلد وقريب الجسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ومن فوائد نوم الإنسان على طهارة أنه إذا قام فدعا استجيب له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. الحديث الذي يليه. الحديث السادس والثلاثون عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت عن سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث فيه من المسائل المتعلقة بباب الغسل من الجنابة المسألة الأولى معنى الاحتلام. الاحتلام في اللغة ما يراه النائم في منامه ويزيد عليه هنا في الشرع ما يراه النائم في نومه ويصحب ذلك إنزال فيقولون فلان احتلم أي رأى في منامه رؤيا استصحبت الإنزال. المسألة الثانية أن الاحتلام نوع من أنواع الجنابة. المسألة الثالثة أن النساء مثل الرجال في خروج المني مناما المسألة الرابعة أن إنزال الماء مناما مما يوجب الغسل وله حالتان. الحالة الأولى إن خرج المني حقيقة أو رأى أثره فهذا يجب عليه أن يغتسل. والحالة الثانية إن رأى في منامه ما رأى ولم يخرج المني حقيقة ولم يرى أثره فهذا لا يجب عليه غسل. الثانية رأى في المنام ما رأى لكنه لم يرى المني ولم يرى أثره أو لم يخرج المني حقيقة ولم يرى أثره فهذا لا يجب عليه غسل، وإنما الغسل متعلق بالرؤيا أو التيقن. وهذا يحدث فبعض الناس يرى في منامه أنه أنزل، فإذا استيقظ لم يرى شيئا وتيقن أنه لم يخرج منه شيء، فهذا ليس عليه غسل حتى يرى أثر ذلك أو يتيقن خروج الماء. الحديث الذي يليه، الحديث 37 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة ومن قطع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فيصلي فيه. هذا الحديث أيضا يتعلق بباب الجنابة، وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغسل الجنابة، أي أغسل المنية، وسميت هنا أو سمي هنا الماء والمنية الخارج بالجنابة من باب تسمية الشيء باسم سببه، من باب تسمية الشيء باسم سببه. وفي هذا الحديث مسائل، منها حكم المني، حكم المني الخارج من الإنسان، هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس؟ وهذه مسألة مشهورة معروفة عند الناس، ولا بد من ذكر الخلاف فيها. اختلف أهل العلم في حكم المني الخارج من الإنسان على قولين. القول الأول، هناك أقوال أخرى لكن هذان القولان هما المعتبران. القول الأول أن المني نجس، أن المني نجس، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والقول الثاني أن المني طاهر، وهو قول الشافعي وأحمد، هو قول أو مذهب الشافعي وأحمد. وما ورد عن الشافعي من تفريق بين الرجل والأنثى فهو شاذ، فهو شاذ. ما ورد عن الشافعي من التفريق بين الذكر والأنثى، أي أن الذكر منيه طاهر والأنثى نجس، فهو يعني شاذ عن الشافعي. فمرجع الأقوال إلى قولين: القول الأول بنجاسة المني، والقول الثاني بطهارة المني. الراجح والصحيح أو الراجح من هذه بين هذين القولين هو طهارة المني، طهارة المني، هو طهارة المني، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها أزالته فركا، أزالته فركا، وبالفرك يبقى بعض الأثر ولو كان نجسا لوجب غسله، ولو كان نجسا لوجب غسله أو إزالة عينه. والدليل الثاني على أنه طاهر أن المني أصل من أن المني أصل خلقة الإنسان، فهو طاهر كأصل خلقته من الطين، فالطين طاهر، وهذا قياس ذكره الشافعي رحمه الله. ومن الأدلة القوية في هذا الباب ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أو أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحت المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كانت تحت المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني يقوم يصلي فترى أثر المني في ثوبه وهو في صلاته فتحته له وهو يصلي. والدليل الأخير الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة. بإذخرة نوع من الشجر، فأمطه عنك ولو بإذخرة. فإماطة المني هنا وفي حديث عائشة حديث الباب والحديث الذي ذكرناه من إماطة ما يستفحش في النظر كالنخامة إذا كانت على ثوب أحدنا فإنه يستقبحها في النظر الناس فيزيلها من هذا الباب. فالراجح أن المني طاهر والله تعالى أعلم، لكن من باب الاحتياط ومراعاة الخلاف على الإنسان أن يتعاهده ويزيله، والأمر في ذلك سهل ويسير ولله الحمد. المسألة الثانية في هذا الحديث كيفية إزالة المني من الثوب ورد في الحديث أن عائشة إذا كان المني رطبا غسلته وإن كان يابسا فركته لأنه يزول بالفرك، فإذا غسل المفروك أو غسل اليابس فلا بأس ومجزئ، فإذا غسل اليابس لأن المقصود إزالته، هذا على القول بالطهارة. أما على القول بالنجاسة كمالك رحمه الله فإنه يوجب غسل المني بالماء. وكما سبق المرأة والرجل في ذلك سواء في الحديث الذي قبل هذا. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث حكم مني غير الآدمي كالحيوانات خاصة البوش. عندكم بوش صح؟ ما بقول المسألة هي. هذه المسألة ترجع إلى مسألة حكم مأكول اللحم، فما كان من الحيوانات مأكول اللحم فمنيه طاهر، وما كان غير مأكول اللحم كالخنزير والكلب فمنيه غير طاهر أو نجس. الحديث الذي يليه: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الأربع كناية شعبها الأربع اليدين والرجلين، وهو كناية عن الجماع. ثم جهدها يعني جامعها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا الحديث فيه موجب من موجبات الغسل، موجب من موجبات الغسل، والموجب هو السبب والباعث. وأن من موجبات الغسل العلاج وإن لم ينزل، العلاج وإن لم ينزل. فإذا التقى الختانان وجب الغسل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل. فيجتمع عندنا من موجبات غسل الجنابة ماذا؟ من موجبات غسل الجنابة أو من الجنابة الإنزال يقظة أو مناما، والإيلاج ولو دون إنزال، ولو دون إنزال، خلافا للظاهرية فإنهم يشترطون الإنزال، وهو قول مرجوح مخالف للإجماع. فإن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ، حديث منسوخ. حديث الأخير: الحديث 39 عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن حنفي. هذا الحديث في بيان الصفة الغسل المجزئة، في بيان صفة الغسل المجزئة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ويعم به جسده صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة مجزئة. مر معنا أن صفة الغسل على كم صفة؟ 10 صفات. الله أكبر، هات 5 بس والخمس الباقي علي، صفتين فقط. طيب، الأولى صفة مجزئة والثانية صفة كاملة، صفة الكمال والاستحباب. هذه من الأدلة على الصفة المجزئة. طيب، المسألة الثانية: جمهور أهل العلم أو الحديث فيه دليل على تقليل الماء في الغسل، تقليل الماء في الغسل، وأن الإنسان لا يكثر من الماء في غسله، وجمهور أهل العلم على عدم التحديد أو تحديد الماء في الغسل، يعني ما حددوا كمية معينة في الغسل، وذلك وقالوا إنما ذلك على حسب الاستعمال وعادة العبد في الاستعمال. ففي الصفة المجزئة تكفي مثل هذا الماء الصاع مثلا، لكن في بعض الصفات أو بعض الأوقات أو بعض الأذى قد يحتاج إلى أكثر، بشرط عدم الإسراف، بشرط عدم الإسراف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل الصاع إلى 5 أمداد، يعني يزيد على الصاع مد. فالصاع كم مد؟ الصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين من متوسط، يعني على قدر يد النبي صلى الله عليه وسلم، متوسط اليد واليد المعتدلة 4 أمداد. فقد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم مدا خامسا، والصاع تقريبا يقولون بالمقياس الحالي 2.75 لتر، يختلفون فيه، لكن 2 لتر و75، هذا 1 لتر، هاي الزجاجة اللي عندي أو الكاسة لتر مكتوب عليها، فالثنتين كم؟ لترين، فالثلاثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا وكان يكفيه، وكان يكفيه. ما يكفيك عمر؟ ها؟ هاي كم؟ 50 ها؟ 1/4 لتر غرشة كبيرة. اللتر غرشة الكبيرة. طيب الكبيرة لتر ونص؟ طيب تقريبا الكبيرة، الكبيرة لتر ونص ولا الكبيرة المتوسطة هاي؟ لا الكبيرة الكبيرة 500. طيب لتر مكتوب هي فيها لتر تقريبا، هذا خلاني أقول لكم لتر، أنا علي بالنص الظاهر هنا ما لي خص الباقي. المهم فالمقصود أن الإنسان ما يكثر من الماء، وإنما يأخذ بحاجته وما يكفيه من ذلك. وأنكر جابر بن عبد الله لما قال له محمد أو الحسن بن محمد ما يكفيني، قال ما يكفيني، فرد عليه وأنكره، أنكر عليه أنه كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، وأوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمن في ثوب، يعني صلى بعد ذلك في هذا الثوب. هذه الأحاديث المتعلقة أو المسائل المتعلقة بباب الجنابة، ونكون بذلك انتهينا من هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني استفدنا منه. هناك بعض الفوائد الخارجية إن كنتم تحبون، عندنا وقت صح؟ اكتوايد 30 دقيقة. طيب مصطلح خفيف، أنتم ما تحتاجون مصطلح ما شاء الله عليكم. في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه من الفوائد غير الفوائد مسائل الجنابة، جواز سؤال المرأة للرجل، جواز سؤال المرأة للرجل عما تحتاجه في أمر دينها. لكن في هذا الوقت يحتاج أن نتحرز أكثر، وأن المرأة أيضا تتحرز أكثر، لأن الوقت وقت فتن، فإذا سألت فلتسأل بحذر وبقدر، تسأل من تثق فيه، وتسأل المرأة بقدر، لا تزيد في الجواب، خصوصا في المسائل التي مثل هذه لا تزيد في تفصيل الجواب مع أو تزيد في السؤال مع الرجل، إن كان طالب علم أو كان شيخ أو كان هذا، فإنه يفهم بأقل عبارة، يفهم بأقل عبارة، فلا يحتاج التفصيل في خصوصا في هذه المسائل التي تتعلق بمثل هذه الأبواب. الأمر الثاني أن السائل من الفوائد أن السائل يحتاج في بعض الأوقات إذا كان الأمر مما يستحي السؤال عنه أن يقدم بمقدمة توطئة يهدئ فيها السؤال يهدئ فيها هذا السؤال لأنه قد يقع في إحراج مثلا أو شيء من هذا. لذلك عائشة قالت لها اسكتي أو نحو ذلك, قالت لها اسكتي, كان يستحين من هذا مثل هذا السؤال. لكن إذا كان الإنسان أو المرأة تحتاج مثل هذا أو الرجل فيسأل, وإن كان في السؤال حرج فليقدم بتوطئة تمهد له هذا السؤال المحرج. وفي حديث عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيه ما ذكرناه قبل أن المرأة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته, فكان رضي الله تعالى عنهن يغسلن الثوب ولا يعني يتقززن من يعني منيه أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة في بيت زوجها لا تتقزز من الأمور هذه مع زوجها, وإنما تبادر بغسل ثوبه ونحو ذلك مما يحتاجه الزوج. وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كذلك من الفوائد خارج الباب سؤال العالم, سؤال العالم عما يحتاجه العبد فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع, سؤال العالم عما يحتاجه خصوصا يعني مع وجود يعني محمد بن علي ابن الحنفية يعتبر من العلماء, لكن سئل من هو أقرب إلى عهد الصحابة أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة, فكلما كان وجد العالم الأكبر فيسأل هو لا يسأل من دونه إلا عنده تعذر سؤال العالم الكبير. وفيه أيضا الرد على من عارض أو فهم منه يعني معارضة السنة, فيه الرد على من فهم منه معارضة السنة وإن كان لا يقصد, فإن جابر يقول يكفيك صاع, فيأتي محمد أو الحسن ابن محمد ابن محمد بن الحنفية فيقول لا يكفيني لا يكفيني, فهذا فيه نوع يعني معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله, فيجب للعالم هنا أن يسد الباب وأن يرد كان يكفي من هو خير منك, وإن كان قد لا يكفيه لكن في هذا المقام هنا صار ماذا في نوع رد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فوجب على العالم أن يرد ويبين. وإن كان الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب من سلالة من سؤال من سلالة صحابه بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إن هذا العلم دين فيجب بيانه ويجب يعني حفظه والرد على من أنكر شيء منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.